لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومن مدد إليه سنه من الكلام والحديث قيده لما أضيف للنبي قبل بل المتقل ونحو الحسو والمد بفتح السكون ابتدا قبله قوله مدد إليه السند أي ما بلغ إليه السند أي ما بلغ إليه السند من الحماية. يقال انتهى الأمر إذا بلغ النهاية، وهي أقصى ما يمكن أن يبلغه. قالوا في المصباح من الكلام بيان ما وهو مشتق من المماثلة، وهي المباعدة في الغاية لأنه غاية السنة أي من مد أو من متنت الكبشة متنت الكبشة إذا شققت جلده إذا شققت جلده بيضاء واستخرجتها جلدة بيضاء جلدة بيضاء واستخرجتها فكأن المسند استخرج المتن بسنده أو من المد بالضم وهو ما صلب وارتفع من الأرض لأن المسند يقوي بالسند ويرفعه إلى قائله أو من تمكين القوس أي شبهها بالعصب لأن المسند يقوي الحديث بسنده والحديث مفعول مقدم بقوله قيده وفي نسخة حددوا أي العلماء بقولهم ما أضيف حددوا أي عرفوا وضبطوا فقلنا من الحد وهي التعريف ما أضيف للنبي أي أسند ورفع أسند أي أسند ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم أي أسند ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لغة ضد القديم استعمل في قليل الخبر وكثير لأنه يحدث شيئا فشيئا واصطلاحا ما ذكره في النظم بقوله ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات ونصب على الحالين أي أو خبرا للقص أو خبرا لكان محذوفا أي سواء كان قولا له أو مفعولا لفعل محذوف أو أعلى قولا أو أعني قولا أو أعلى قولا وقول أو فعلا عطف عليه كصلاته صلى الله عليه وسلم على الراحلة حيثما توجهت به وقوله وتقريرا عطف على قوله والوضع بمعنى أو كتقريره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لأكله الضب عنده وقوله ونحوها عطف على قوله أو مفعول مقدم لقوله حكوا وفي نسخة روى أي حكى ذلك العلماء الكفار والجملة على الأول مستأنفة أتى بها تتميما للقافية ومثال النحو أوصافه صلى الله عليه وسلم الخلقية بالفتح لكونه أبيض ليس بطول بائن ولا بقصير مشدد أي مقطوع والخلقية بضمتين لكونه لا يواجه أحدا بما يكرهه ومنه همه صلى الله عليه وسلم لهمه بالنجيب في ردائه بالاستقصار ودخول المكان من الصدين استسقار ودخول مكة من الحديبية ومعاقبة المتخلفين عن الجماعة في الإحرام وقيل كهمية بتنكيس ردائهم في الاستسقاء طيب الذي جاء في الروايات صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قلب رداءه جعل يمينه في يساره ويساره في يمينه من باب التفاؤل فجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه فعل هذا ليس مجرد هم ودخول مكه من الحديبيه ايضا فعل هذا صلى الله عليه وسلم فهو معاقبة المتخلفون عن جماعة بالإحرام لم يفعل هذا صلى الله عليه وسلم لوجود الحرية، ومن هو معذور في الصلاة في البيت كالنساء، وأيضا في حق الأموال في إتلاف الأموال. ومن هذا أخذ العلماء أن الصلاة الجماعة واجبة، كونه صلى الله عليه وسلم هم أن يعاقب المتخلفين عن صلاة الجماعة بالإحرام. استفاد منها العلماء القائلون بوجوب صلاة الجماعة، وهو الصحيح. وقيل لا يختص بالمرفوع. نعم. وقيل لا يختص بالمرفوع من جاء من الحديث. هل الحديث يختص بالمرفوع أو بالمرفوع الموضوع والمقطوع أو بالمرفوع فقط شبه الرأي الثاني؟ وقيل لا يختص بالمرفوع بل يشمل المرفوع الموقوف والمقطوع. نعم. تروى على هذا مرادف الخبر وشهروا رجف الحديث والأثر. وشهروا رجف الحديث والأثر. عندي وشهر ورجفة وفي نسخ البكرة في نسخة كما عندك وفي نسخة كما عندك. وفي أي قال بعض علماء هذا الفن لا يخص الحديث بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل يعمه وغيره فإنه جاء إطلاقه للموقوف أي عن الموقوف، وهو ما أضيف إلى الصحابي قولا له أو نحوه كما يأتي في محله. والمقطوع هو ما أضيف إلى التابعين كذلك، فهو الفاء فصيحية، وهو مبتدأ أي الحديث. على هذا جار ومجرور حال منه أي حال كونه جاريا على هذا القول الثاني أو متعلق بما بعد. وقوله مرادف الخبر خبر المبتدأ أي مترادف معه. وفي القاموس مع شرحه المترادف أن تكون أسماء لشيء واحد وهي مولدة ومشتقة من تراصي الأشياء. لا يحصل الترك الأشياء من تساوي الأشياء وتطابقها. والمعنى أن الحديث وتوى عندك النسب بين الألفاظ والأعراض منها نسب الترادف ومنها نسب التباين ومنها نسبة الاشتراك ومنها نسبة عموم وخصوص. فلو قلنا مثلا الغر والقمح نسبة بينهما ترادف، لو قلنا الخير والشر النسبة بينهما تباين وتقابل، وإلى غير ذلك من المعاني. والمعنى أن الحديث والخبر على هذا القول بمعنى واحد وشفه أي عدل العلماء. يعني الآن القول الأول قول من قال لو قلنا هذا حديث فلا يصرف إلا إلى المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره أو صفة. القول الثاني قال لا، ضبط الحديث يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. وعلى هذا كلمة حديث ترادف كلمة الخبر هنا، بل جاء للموقوف والمقطوع فهو على هذا مرادف الخبر، يعني مساوي في المعنى والإطلاق الخبر. وشهره عندك ايه؟ وشطروا اي عزل الرضا المشهوره رجل في الغرض في الفرق. ارجع لي المعنى والمعنى إلى الحديث. المعنى إلى الحديث والخبر على هذا القول المعنى واحد. وشفر أي عز العلماء مشهورا. رجل في الفرق أي تراض الحديث والأثر. أنا عندي رضا. رضا. يعني تسكين الدار. رد بالفتح من السكون أي الفتح بالفتح بالفتح أي تراب بالراحة عن الله الحديث والأثر أي إتيان كل منهما بمعنى الآخر وكذا الخبر وفي نسخة وشفر شمول هذين الأثر والمعنى واحد وهذا القول هو المختار وقيل الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر عن الصحابة قيل والتابعين ومن بعده ومن بعده وقيل غير ذلك والأكثرون قسموا أهل السنن إلى صحيح وضعيف وحسن والأكثرون إن نحن معنا عدة مصطلحات الحديث الخبر الأثر الحديث الأثر الخبر الصحيح أن يكون لهم معنى واحد الصحيح أن يكون لهم معنى واحد والأكثرون مبتدأ خبره قوله قسموا أين هو عمر هذه اسم إشارة المؤنث أشار به إلى ما هو معلوم هذه اسم إشارة المؤنث إشارة به إلى أشار به إلى ما هو معلوم حاضر في ذهن كل واحد السنن جمع سنة بالضم فيهما وهي لغة الطريقة والصلاح بمعنى الحديث المتقدم تعريفه إلى صحيح وضعيف وحسن متعلم قسمه ومعنى أن أكثر أهل الحديث قسموا الحديث إلى ثلاثة أقسام صحيح صحيح وضعيف وحسن وإنما قيد بالأكثر الذي زاد على الإعراب تأكيدا على من أطلقه لأن فيه خلافا فإن بعضهم قال الحديث صحيح وضعيف فقط والحسن مندرج في أنواع الصحيح وأدرج الضعيف في السنن تغريبا وإلا هو لا يسمى سندا وقدموا على الحسن للضرورة أو لمراعاة المقابلة بينه وبين الصحيح أو لملاحظة صنع الأكثرين تتم الزيادات على الإعراب في هذا الباب من قولهم أي من الحديث إلى قوله فهو على هذا موافق الخبر وقوله والأكثرون ثم ذكر القسم الأول بقوله الصحيح أي هذا مبحثه وهو الأول من أنواع علوم الحديث وهو لغة ضد الصحيح وقدمه لشرفه حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدد ضابط عن مثله حد الصحيح اصطلاحا مسند أي حديث مرفوع إلى قائله بوصله أي مع وصل سنده أو بسبب وصله فخرج به المنقطع والمعظم والمرسل والمعلق على تفصيلته بنقل عدل أي مع نقل عدل أو بسبب نقله وهو من له ملك تحمله على ملازمة وهو من له ملك تحمله على ملازمة التقوى والمروءة وخرج به ما في سنده ضعيف أو مجهول ضابط أي حادث ضبط خطأ وهو إثبات ما سمعه حتى يتمكن من استحضاره متى شاء حتى يؤديه وضبط كتاب وهو صونه عن التفرق الخلل إليه من حين سماعه إلى وقت أدائه والمراد تمام الضبط لئلا يدخل في التعريف الحسن الذاتي وخرج به ما في سنده رواه المغفل كثير الخطأ في روايته وإن عرض بالصدق والعدالة وقول عن مثله أي عن العدل الضابط تصريحا بما فهم مما قبله توضيحا وحصر معنى البيت أن حد الصحيح هو الحديث الذي اتصل إسناده مع عدالة موقفه وضبطه ولم يكن شاذا ولا معلنا والحكم بالصحة والضعف على ظاهر من المطع إلا ما حاول كتاب مسلم أو الجعبي سوى لم تقع مفهد الصلاح والجمع قطعا به وكم إمام الجامع وانه به رجع التطريب ومر به والخطوه تصويبه. ولم يكن اي الحديث المذكور شذ فعل ماضي خبر يكن. وقوله بنى معلنا عطف على الخبر والجمله عطف على خبر المبتدا، والمعنى انه غير شاذ وهو ما يخالف به الثقه مزروع او منه، ولا معلن وهو ما ضامنه الصحه. وبعد التفتيش اطلع على عله واضحه فيه فخرج الشاذ هو المعلن. والحاصل ان مشروط الحديث الصحيح على ما ذكره خمسه: اتصال السند وعداله الناقل وضبطه وعدم الحدود وعدم العله. فاذا حصلت هذه الشروط حكمنا له بالصحه. قلت هكذا عرف الناظم رحمه الله تبعا لغيره الحديث الصحيح، فاشترط فيه عدم الحدود على المعنى الذي ذكر، ولي في اشتراطه نظر قد حققته مع فوائد اخرى في السبيل، فراجعه تستفد. خلاصة هذه المسألة أن اتصال السند وعدم الرواة وضبطهم تمام الضبط إذا توفرت الحديث ثم لم توجد بعد التفتيش إلا تفضح فيه، فقد تتأمل شروط صحته، فلا يضر بعد ذلك مخالفة رواه من رواته لمن هو أكثر عددا مثله، لكونه مثلا لكونه ثقة حافظا ضابطا تمام الضبط، فيكون من باب زيادة الثقة. فتبصر والله ولي التوفيق. وهذا الكلام غير دقيق، فإن زيادة الثقة لا تكون مطلقا ولا ترد مطلقا. بل تسير معها حسب القرائن. كم شهر؟ نعم تفضل. ثم إن هذا الحكم على الظاهرين لا على نفس الأمر، كما ذكره بقوله والحكم مبتدأ بالصحة متعلق به، أي وكذا بالحسن، والضعف بالفتح والضم على ظاهره جار ومجرور خبر المبتدأ. أي مقصود الضعف الخفيف القليل ينجرف على ظهره جار ومجرور خبر المبتدأ. أما الحديث المختلط المصنوع فقطع لم يقول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. على ظهره جار ومجرور خبر المبتدأ، أي حكم أي حكم المحدثين عن الحديث بالصحة والضعف وكذا الحسن فيما يظهر له عمل مضاد للإسناد، حيث اجتمعت به الشروط. ده القطع مجرور عطفا على ظاهره، أي ليس الحكم على القطع في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان. في نفس الأمر في باطل الأمر حقيقة. لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، والصدق والإصرار على الكاذب ومن هو كثير الخطأ. وحاصل المعنى أنه إذا قيل هذا الحديث صحيح هذا الحديث الصحيح فمعناه أنه اتصل سند مع بعض الشروط المذكورة، فيجب العمل به عملا بظاهر الإسناد وكذا الحسن. وإذا قيل هذا حديث ضعيف فمعناه أنه لم يصح سنده على الشروط المذكورة فلا يعمل به، وليس المراد أنه كذلك في نفس الأمر. وهذا هو الصحيح عند أكثر أهل العلم، وقيل إن خبر الواحد يوجب العلم. قلت هذا هو الراجح كما قال الإمام أبو محمد بن حزم وتبعه علامته ابن القيم كما بينته في الكبير أتم بيان. بل هذا هو المرجح. وإنما يخرج عن هذا الذي رجحناه أحاد الصحيحين وما احتفل القرائن وما جاء مستفيضا وما رواه الأئمة كان مسلسلا بالأئمة. نعم. هو على كل حال يوجب العمل. ثم ذكر استثناء أحاديث الشيخين أو أحدهما بقوله إلا ما، أي الحديث الذي حول أي جمعه يقال حويت الشيء أحويه بخصوص ما عزاه إلا ابن حزم. صحيح صحيح إليه، خصوصا مع زائد بن القيم ليس صحيحا إليه. بل الصحيح نسبه الى ابن تيميه وابن القيم فسبق ذكره، ليس كل الاحاد تخليد العلم كما اراد الشارح رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى. نعم. ثم ذكر ثم ذكر استثناء حديث الشيخين او احدهما بقوله الا ما اي الحديث الذي حواه اي جمع يقال حويت الشيء احويه حوايه حويت احويت حوايا احويت حوايا بالفتح بالفتح واحتويت عليه اذا ضمنته واستوليت عليه انتهت الاخبار. كتاب مسلم بالرفع فاعل حوى اي كتاب الامام الحافظ الحج ابي الحسين كتاب الامام الحافظ الحج ابي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ولد سنه 400 وتوفى في 25 من رجب سنه 63 رحمه الله. وقدم مسلما مع ان عاده تقديم البخاري بدلالته للنظر او التوقيع او بمعنى الواو اي وكتاب الامام الحافظ الحج ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره بن بردس بن جعفي بضم الجيم وسكون العين وخفف الياء هنا للوزن نسبه الى يمان الجعفي والى البخاري ونسب اليه البخاري لان والي نسبه الى يمان الجعفي والي البخاري نسبه الى يمان الجعفي والي البخاري ونسب إليه البخاري لأن ونسب إليه البخاري لأن المغيرة جده الأعمى أسلم على يديه فنسب إليه نسب ولاء نسبة ولاء فنسب إليه نسبة ولاء نسبة ولاء. ولد رحمه الله يوم الجمعة 13 شوال سنة 94 وتوفى يوم السبت وتوفي يوم السبت وهو شوال سنة 56 عن 62 سنة إلا 13 يوما. وقد جمع بعضهم ميلادا وعمره وموته رامزا في بيتين فقال من الكامل من الكامل فقال من الكامل من الكامل يعني من البحر الكامل وهو الشارع من الكامل والطويل والرجز والقصير. كان البخاري حافظا ومحدثا جمع الصحيح مكمل التحرير ميلاده صدق ومدة عمره ميلاده صدق ومدة عمره فيها حميد وانقضى في نور ما شاء الله. هذه في الحاشية رمز إلى ترجمة كل الحروف هي أقرأ كده من النار صدق. هذه إشارة إلى الرموز الأبجدية لمدة ميلاده فالصاد ب90 والدال ب4 والقاف ب100 فتصير 94 حميد إشارة لمدة عمره فالحاء ب80 وفي هذه الأيام برجع إلى هذه الأرقام الأبجدية في علاقة السيارة ودوحة السيارة. فالحاء ب80 والميم ب40 والياء ب10 والدال ب4 فالمجموع 62. نور إشارة لموقف النور ب50 والواو ب6 والراء ب200 المجموع 56 و200 ما شاء الله. نعم. ثم إن هذا الاستثناء ليس على إطلاق بل هو لما لم ينتقل عليهما وأما من انتقل عليهما فأشار إليه بقوله سوى ما أي غير الحديث الذي انتقدوا، أي اعترض العلماء النقاد على هذين الكتابين كالدارقطني وأبي مسعود الدمشقي وأبي علي الغسان الجياني، وهي قليلة الجياني وهي قليلة سابعة النهار. فالإمام الحافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرطوري، ثم الدمشقي المعروف بابن الصلاح، بابن الصلاح لقب أبي صلاح الدين، وفي ابن صلاح رحمه الله سنة 43 و600، رجح 600 رجح بألف الإطلاق من الترجيح، يقال رجحت الشيء بالتفصيل فضلته وقويته. انتهى المصباح. قطعا من المصباح المنير. نعم. قطعا محمول رجح أي إفادة قط بل أي بما حواه الكتابان، والمعنى أن الإمام في الصلاة رحمه الله رجح إفادة ما في هذين الكتابين مما لم يعتقد عليهما العلم اليقين النظر المطلوب بصدق. وهذا يقصد بهذا الآحاد، آحاد الصحيحين. وهذا من التعليقات والمضروبات والمقاطيع فسيأتي مضمونا. وكم خبرية بمعنى عدد كثير، مبتدأ إمام مضاف إليه، جنح أي مال إليه، مال إلى ما دام إليه الصلاح. والألف إطلاقي جنح إن أصلها فعل ماضي مفتوح الآخر ابن عبد الله. نعم. إطلاقا هي أصلها يعني إيش بعد فتحة فصارت ألف جنح، بل جنح عشان الوزن، وزن البيت لا ينكسر. أشبع الفتحة فأطلقها صارت ألفا. والجملة وليست مقيدة. جنح ليست مقيدة مطلقة. نعم. والجملة خبر كم أي كبير. لما تقرأها جنحا لا تقرأ، لأن إذا جعلتها جناحا صارت مقيدة، لأن هي مطلقة جناحا. والجملة خبر كم أي كثير من الأئمة مال إلى رأي ابن الصلاح، فمنهم من خبر كالإمام محمد بن طاهر المقدسي وأبي نصر عبد الرحيم بن عبد القادر بن يوسف، ومنهم من أتى بعده كالإمام ابن كثير والناظم كما يأتي. وحكى ابن كثير أن الإمام ابن تيمية رحمه الله حكى ذلك عن أهل الحديث. وعن ابن القيم أيضا يحمل كلامه على نفس كلام شيخ ابن تيمية. نعم. حكى ذلك عن أهل الحديث وعن السلف وجماعات من الشافعية والحنابلة والأشاعرة والحنفية وغيرهم. والنووي بتخفيف الياء للوزن مبتدأ، وهو الإمام المحيي الدين أبو زكريا يحيى بن صرف بن مريم التزامي الشافعي موجود سنة التزامي الشافعي موجود سنة 33 و600، والمتوفى ليلة الأربعاء 14 رجب سنة 76 و600 على المشهور عن سقطية واجتماع المشهور عن 45 سنة رحمه الله تعالى. رجح بالتقريب خبر المبتدأ أي قول الكتابي المسمى بالتقريب المختصر من الإرشاد له، المختصر من علوم الحديث لابن الصلاح. لابن الصلاح ظنا به، ظنا مفعول رجع أي إفادة ظن به. هذا رأيه يعني متعلق بظن ما أي بما حوالك كتابان. قال رحمه الله خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون، فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر، قال وإحنا قد أخرجنا من الأصاب التفصيل. إذا نحن مع الفريق يقول الأحاد كلها تفيد العلم اليقيني، ومع الفريق يقول الأحاد كلها تفيد العلم الضمني الذي هو غير الضمني، والتفصيل هو الذي مال إليه ابن الصلاح أن أحاد الصحيحين في العلم النظر القطعي، وما سوى ذلك هو يفيد غير الضمن. ويضاف إلى أحد الصحيحين أحد احتفت من طرف كأن تكون مستفيضة وكأن تكون مسلسلة بالأئمة وغير ذلك من القرآن. هذا هو الصحيح. قال رحمه الله خالف ابن صلاح المحققون والأكثرون فقالوا يفيد القول ما لم يتواتر. قال لأن ذلك شافعي. قال رحمه الله يعني المقصود النووي. قال لأن ذلك شافعي الأحاد ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما، لكن الصواب لا تقدم لابن الصلاح كما ابن الصلاح ابن الصلاح كما أشار إليه الناظم بقوله فرقته بالتصوير مبتدأ وخبر، أي القول بإفادة ما في هذين الكتابين القطع بصدقه صاحب صواب. يقال صوبت قوله أو يقال صوبت قوله. قلت إنه صواب والصواب ضد الخطأ أخذوه المصباح، فالتصويب بمعنى صواب إطلاقا للمسبب على السبب. وحاصل معنى أن القول بالقطع هو قول الصلاة وهو الصواب. قال ابن كثير وانا مع ابن صلاح بما احول عليه وارشد اليه. وقال الناظم وهو الذي اختاره ولا اعتقد سواه ولا اعتقد سواه ولا اعتقد سواه. انتهى التدريب. قلت وانا مع الذين قالوا ان خبر الواحد اذا صح مفيد للعلم سواء كان في الصحيحين او في غيرهما، وانما الذي في الصحيحين ميزته ان يكون اقوى عند الترجيح. وأدلة ذلك بالتفصيل مذكور في الكبير. ثم إنما ذكر من الشروط الخمسة قوله يعني ابن الصلاح قوله بالتفصيل لا بالتعميم هذا واحد، كلام كثير كذلك بالتفصيل، كلام ابن القيم ابن تيمية كذلك بالتفصيل. أنا لما يعني كلام الشارح يشعل في التعميم، كلام الشارح يشعل في التعميم، وهذا ليس المراد لابن كثير ولا ابن تيمية ولا ابن القيم فيما حكاه ابن تيمية رحمه الله، ليس هذا المراد. فالمراد أن الآحاد في غلب الضمان وغلب الضم معمول بها. الأمر الثاني يستثنى أحد الصحيحين وما احتف بالقرائن أو جاء مستفيضا. هذا خلاص الأمر. نعم. أحد الصحيحين يستثنى القرائن ممكن أن ينظر بين شكرا مستفيضا. ما قلنا أن أحد الصحيحين تفيد العلم النظر القطعي، فالأصل بارك الله فيكم أن الأحاد عموما تفيد غلب الظن إلا ما خرج كأحاد الصحيحين. نعم. ثم إنما ذكر من الشروط الخمسة الصحيح وهو المعول عليها عند الأكثرين، وزد عليه الوقت لم يبدل قوله المعول عليها متفق عليه. وزاد عليه بعض ما لا يعتد بقوله اشتراط تعدد الرواه. اشتراط ما لا يعتد بقوله اشتراط تعدد الرواه. وإلى رد ذلك أشار بقوله وإلى رد ذلك أشار بقوله وليس شرطا عدد وما انشرط رواية تأنيث وصاعدا غلط، وليس شرطا خطأ ليس مقدم على اسمه وهو عدد، أي رواية متعدد أي ليس العدد هو شرطا في صحة الحديث بل يعتبر أي راويه متعدد عند الصورة راويه وهو عدد أي راويه متعدد أي ليس العدد هو شرطا في صحة الحديث بل يعتبر فيه هي الشروط الخمسة المتقدمة على ما قدمته من المناقشة في الشارع سواء رواه متعددون أو هناء ومن شرطية أو موصولة مبتدأ شرط من بابي ضرب وقتل في صحة الحديث رواية اثنين رضا رواية صاعدة أي حال قومه دائرا على ذلك غلط بكسر اللام جواب الشرط أو خبر مبتدأ يقال غلط في منطقة كفى منطقه في منطقه كفى بحال كذلك أخطأ وجه الصواب وجه الصواب أخطأ وجه الصواب لكن يلزم على هذا عيب السند عيب السند عندي السند لكن يلزم على هذا عيب السند وهو وهم الجهل وهو إن كان جائزا للمولودين بل أولى جعله غلط بنفس اللام مصدرا على حق الله خبر مبتدأ محدود مع الرب أي فهو ذو غلط هذا في الشرطية وأما ما وأما في الموصولة فهو خبر من على حق مضاف إليه أي الذي شرط في صحة الحديث رواية رواية الروايه صعدت ذو غلط وهذا القول محكي عن الطعلية وبعض المبتدئة والوقف عن حكم يعني الشراط اثنين تعدد الرواه والوقف عن حكم لمن او سند وقف ان شاء الله والوقف وقف عندنا كنا ذاكرين أين وقفنا؟ من يسمى معنى الأبيان؟ قطر الأبيان يا أعصابي يلا الأبيان الذي أخذناه ومضت معنا مع نسخة؟ من بيه؟ من يأتي بالأبيات الرواية؟ أي سلبيان بشر؟ سترى أنت لو كنت شعور الرواية. Thank you.